قبل الصباح زارني من أحب قبل الصباح فحناني تنتك وافتضاحي وسقاني وتسلى وسقاني وسقاني وقال قم وتسلى ما على من أحبنا من جناح فأدر كأس من أحب وأهوى فأدر كأس من أحب وأهوى